بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعني مطبوع طبعا قديمة فوق 100 عام، لا أدري إذا كان طبع طبعة جديدة أو لا. من ضمن هذه الشواهد يقول لك إيه: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. وقريب من هذا الأبيات المنسوبة إلى الشيخ ابن عربي، يقول فيها مخاطبا الإنسان، وهي عن حقيقة الإنسان، ولو كتاب في حقيقة الإنسان خاص بهذا الموضوع أظن هارد ذكره هنا. يقول في الأبيات: دواؤك فيك وما تشعر، وذاؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ففيها نفس المعنى الذي في الشاهد: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فأحيانا تتوزع هذه المهام الثلاث، وأحيانا تجتمع في شيخ واحد، ولكن هذا من الندرة بمكان. وعموما وجود الشيخ الصوفي أو المربي الروحي أو القادة والدعاة القادرين على تربية الشباب أو المريدين قلة قليلة في كل حين، ولعلها في عصرنا هذا أقل كثيرا. الشاهد أنه المسألة مشكلة كل عصر، ولكن يقولون إن من يصدق في الطلب سوف يجد هذا الشيخ إذا علم الله منك الصدق في طلب الوصول إليه وجعله على طريقك، يعني على طريقة أمهاتنا لما كانوا يدعوا يقول: ربنا يوقف لك ابن الحلال، مش يوفق لك، يوقف لك، هتلاقيه مستنيك في السكة. ويضربون المثل بسيدنا موسى عندما أمر بالبحث عن الخضر، وقال لفتاة أو رفيقي أو مساعده: لن أبرح الأرض. لا آسف، ده دكتور كبير أبناء يوسف أبناء يعقوب، لكن يقول له إيه: أو أمضي حقبة الآية، يعني أنا ولو اقتضاني السفر سنين وأحقابا سوف أستمر حتى أجده. ولما قال له إني قد نسيت حوت، اتخذ سبيله في اليم في البحر عجبا، قال له بس، لأن هو سيدنا الخضر ده يبث الحياة في من حوله، ربنا اداله السر ده. هو يقعد على حتة خرقة صغيرة خضراء والأرض حوله مزدهرة والأحياء يمرحون في البر والبحر. أول ما شفته ينطلق بعد ما كان شايد سمكة يأكلانها حكى لي: أنا أعمل ضياعاتكم في حكايات قد تنفع وقد لا تنفع، لكن ابن المهدي السوداني الابن الأكبر اللي أكبر من عبد الرحمن الزعيم المشهور والذي كان رئيس الوزراء السوداني عدة مرات، وما أظن ما زال حيا، لكن أخوه قال لي: أبويا كان عايش في الأقصر، وخد بالك لأن الأقصر دي قريبا من تشكى، وتشكى هي مقابر شهداء التعايشي خليفة المهدي الذي جاء إلى مصر ليحررها من الجنود الإنجليز، فلقوه هناك وقتل عدد كبير منهم ودفنوا في تشكى دي اللي هي مكان المزارع الجديدة. أنت عارف الكلام ده؟ فهو قال إن أبويا كان أقام هناك سنين وكان كل يوم يصيد سمكة ويأكلها فقط، وكل يوم هكذا ولا يحتاج لأحد، ثم عاد إلى السودان. تلك رواية ولده. بس فسيدنا موسى لما عرف أن السمكة عادت إلى الحياة ورجعت إلى البحر، ويبدو أن هذه كانت علامة حددها له الله سبحانه وتعالى، قال له: بس هو ده، هذا ما كنا نبغي. ويمكن حذف الياء نبغ ونبغي بكسرة ونبغي، مش عارف بتاع القراءات. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا، سيدنا الخضر، فلما صدق في الطلب وأصر على السفر ولو أحقابا لقيه فورا. بس رغم ندرة المشايخ والمربين والدعاة كثيرون، ولكن قد يكونون معلمين ينقلون الحقائق العلمية إلى الطلاب جهلتنا، لكن القادرين على تربية الغير أو تربية المريدين والمريدات. وفي مرة زرت حاجة في الهضبة غير الهضبة اللي فاتت، ولقيت يعني فيها شغل مع ثم شكى إلي بعضهم لقلة مش موجود النهاردة، اسمه محمد عبد الله، إنه المربين يعني يحتاجون إلى تربية. بس وبلدنا يقولوا: جيت لك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان، تعان يعني اللي ايه، هو نفسه محتاج الى من يساعده، ولكن الناس تلجأ اليه حيث لا ملجأ من الله الا اليه. بس المهم فهو افاض طويلا، وأنا هلخص لأنه حاجات كثيرة، أفاض طويلا في الحديث عن صفات هؤلاء وأحوالهم وما يكون بينهم وبين أبنائهم أو تلاميذهم ومريديهم. ومن ضمن ما قال إن الشيخ يكون مر بكل مراحل الطريق، وهذا الطريق يحوي أوضاع وأحوال متنوعة. قد قطع الطريق والمفاوز، مفاوز جمع مفازة، والمفازة الصحراء الواسعة البعيدة الأطراف، عشان كده يسموها مفازة. تفاؤلا بأن، ودي من طبيعة الايه، من عبقرية اللغة العربية. يعني يسمي لك حتى في البلد يسمي الكوباية الفاضية ايه؟ المليان، وهو بيرجع كوباية الشاي، خذ المليان، يعني خذ، هي فارغة، لكن يعني يسميها، فهم سموها مفازة تفاؤلا بأن من سيقطعها سيفوز ولن يهلك في طريقها الطويل. معنا يا سادة، قطع الطريق والمفاوز البيداء، والبيداء يعني الصحراء، والمفازة هي الصحراء، فقطع هذه المفاوز القصير والطويل منها، وعرف وارتاد، وارتاد يعني من الريادة، والريادة من استطلاع الأماكن المجهولة. كانوا عندما يرحلون يبعث واحد يسبقهم يرتاد لهم الطريق ليتأكد إن فيه آبار مياه في السك حتى لا تموت القافلة عطشا. فهذا الذي يرسلونه لارتياد الطريق والتأكد من وجود مياه صالحة أو كده يسموه رائد. ومنه الرائد الذي يعني أول من يكتشف شيئا جديدا. فالريادة أصلها أصلا من القوافل، اكتشاف الطرق ومعرفة آبار المياه. ومنه عرف الرائد، ويجمع على رواد وعلى رادة، يعني رائد. وكان في زمان مجلة ما عرفش موجودة ولا لا، تصدرها نقابة المعلمين، وهي أكبر نقابة في مصر. عرف الطريق وما فيه من صحراوات وما على الطريق من آبار ومياه، لأن ده شغل الرواد. عرفنا إن هي هم بيعني طرائق لأجل هذا. فارتاد فعل افتعل، ارتاد كل حادث وحاجز، يعني الموانع والإيه، يقول لك الاستصاب دائما العلائق والعوائق، العلائق اللي الروابط بالموقع اللي هو فيه، والعوائق الحواجز اللي في الشكة. فالعلائق والإيه؟ العلائق والعوائق، عوائق وعوائق، هي للحواجز العوائق دي. وطبعا العوائق والحواجز هيجي أمثلة لها. قال لك احذر أيها السالك أو الطالب للتربية والذي ينضم إلى الصوفية للتعلم والتربي والوصول، احذر ايه؟ العلماء والقراء والصوفية، وكمان هم دول. قال لك هؤلاء نوعان، في عالم يقف عند حدود العلم الظاهر، يعني حافظ كتب الفقه، عارف الحرام والحلال، لكن هو في سلوكه غير ملتزم، هذا ينبغي الفرار منه. وصوفي يعني يتظاهر بالمشيخة، يتمشيخ، ودي لها معنيين، يعني ممكن معناها يتخذ مظاهر الشيوخ، يقول لك على الراجل اللي هو صاحب إيثار الحق على الخلق وقد تنشيخ في آخر حياته وسكن المقابر. هذا أنا كويس، لكن أحيانا يتمشخ، يعني يلبس عمامة ضخمة ويتخذ مظاهر المشايخ وهو محتاج إلى من يربيه. فهناك من يتظاهر بالتصوف وليس بصوفي، فينبغي الهروب منه. وهناك قراء يحفظون ويجيدون، ولكنهم يعمل فرقة تمشي وراها عشان تسقف له أعد أعد أعد أعد. وقد وجدت بعضا من هؤلاء من غير القراء من الدعاة. فلا تعجب لما يقول لك احذر العلماء والصوفية والقراء، الله هم منهم أفضل الناس. لا، هم نوعين، منهم من يخشى الله فهذا هو الذي تشد عليه يدك وتفرح بلقائه وتحرص عليه. وأما من كان من أهل التظاهر وإن كان موهوبا في العلم الظاهر أو في الانتساب إلى أهل الخير وما هو وإن افتكر قاعدة كنا بنقولها ونرددها قديما، وفيها يقول إذا ما كده معناها، يعني إذا انضممت إلى قوم فلا تقدم نفسك حتى يقدموكهم. يعني مش أول ما تقعد معاهم وقاموا الصلاة يتقدم هو للإمامة، الله طب وإحنا اخترناك، إنما هو شايف إنه أفضل الحاضرين فتعينت الإمامة فيه. فهذا النوع منه تحذير أيضا. هذا من كلام شيخنا في القاهرة الرجل ده عارف، لا تقدم حتى يقدموك هم، يعني هم لما هيكتشفوا فضلك هيقدموك هم، وعندئذ يكون التقديم شرفا وفضلا واعترافا. فهنا بيقول يا سيدي فعندما قام بهذا الخطب قالوا جميعا أنت شيخ الركب. لما وجدوه ناهضا بحق التربية ملتزما في ذاته ونفسه أولا، ثم حريصا على مصلحة المريدين، وقادرا على التقليب أو الانتقال بهم من حال إلى حال وبما يناسب مواهبهم وأحوالهم وأقدارهم، قالوا له أنت شيخ الركب، اختاروه لهذه. فلا تقدم نفسك حتى يقدموك هم. والحقيقة إن البتاعة دي الفكرة دي أو القاعدة من بركات المباحث الأصلية، يعني هو ما جابهاش من دماغه الحقيقة، واخدها من المباحث الأصلية، وكانت له بها عناية قوية. قد قطع البيداء والمفاوز وارتاد كل حابس وحاجز وحل في مناسل المناهل. ما احنا عرفنا ان الرائد بيعرف الآبار اللي في السكة، والمنهل هو مورد الماء الذي يقفون عنده لينهلوا أو ليشربوا أو ليسقوا دوابهم. وهنا وصفها وصفين، ولا منازل المناهل وكل شرب كان فيه ناهل، مش كده؟ فهو يقف بهم عند الآبار لأنه كما ارتادها من قبل وعرف مواطنها، ولكي ينهلوا ويسكون ويغتسلون ويحملون الماء على الدواب إلى آخره. كالعيش في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. وقد ضرب الله مثلا أوقع كمثل الحمار يحمل أسفارا، مش كده؟ بيس مثل القرآن. فيبقى شيء أنواع الهداية وهو مسكين غير مهتدي، كالعيش يعني الإبل بالبيداء، عرفنا البيداء وهي الصحراء، يكاد الظمأ أن يقتلها مع أن فوق ظهرها قرب الماء. فهذا مثال لمن يحمل الشيء ولا يستفيد به. وسترد في هذا أبيات في أواخر الكلام ده مروية، أو لا نبهك لها من دلوقتي، عن أبي الأسود الدؤلي يقول: لا تنهى عن خلق، وهو شاهد من الشواهد الأزهرية لفاء السببية وواو المعية. إيه هي؟ ابحث عنها. فاء السببية وواو المعية، وتأتي بعد سبعة أشياء: مر وادعو وانهى وسل واعرض، لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفس قد كمل. إذا جه فعل المضارع بعد واحدة من السبعة ينصب الفتحة أو ينوب عنها. إنما الأبيات بقى بتاعة أبو الأسود أو نسبت إلى أبي الأسود، يقول لك إيه: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. عجيبة. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء. عندي صفحة 170 طبعتي. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى. هنا بيقول: ومن الضنى وجواه أنت سقيم. لا، الرواية اللي احنا حظنا أما شيخنا: تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. اكتبها تحتيها: كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعصت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأنا أضفت لكم بيت له قصة، وأنا بتاع الحكايات فما تزهقوش منه. سيف الدين الآمدي شيخ الأشاعرة بعد الإمام الرازي، والذي توفي 631 في عصر الدولة الأيوبية في مصر والشام، وجاء إلى مصر فيما بين 612 إلى 20 تقريبا أو 19، وعاش هذا العقد من السنين، وأصدر في كتابه الكبير أبكار الأفكار من أبرز مراجع علم الكلام نشرها والقصة لنحكيها. أخونا أحمد المهدي الاسم المدرس أو الأستاذ السابق في كل سوء الدين وسيف الدين الآمين ده برع في القاهرة وكان يدرس اللي يروح من كل قرية ويلاقي حارة اسمها خوش قدم. هل خوش قدم؟ خوش يعني الحاج الحيب. فالشاهد من سيف الدين الأميدي ده الناس غارت منه في القاهرة وكتبوا محضر انه هو يدين بدين الأوائل يعني الفلاسفة الإغريق وخلاص وجمعوا إمضاءات على هذا وعايزين يرفعوا ويسموه محضر. ودي أول مرة أشوف كلمة محضر في القرن السابع الهجري بمعنى شكوى محضر. وكتبوا محضرا وخلاص بها يرفعوا للداعي والراجل يروح في داهية. فرفعوه إلى شيخ آخر واحد وكان من أهل الله فكتب مضى بس كتب جنب إمضاءه حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه والبغي مرتع مبتغيه وخيم. كمل الأبيات دي بتاع أبو الأسد. حسد الفتى إذ لم يستطيعوا سعيه والبغي مرتع مبتغيه وخيم. ففسدت المؤامرة وهرب الشيخ إلى دمشق ونزل في حماه وقص. كفاية بس هنرجع تاني نشوف الفترة اللي بين الكلام ده وبين أبو الأسد. فالشيخ قد حل في المنازل التي فيها المياه. فالشاهد أنه المناهل نوعين، إما يعني آبار البئر يعني تمد فيها الجردل وتجيب مية، وعيون يعني متدفقة تسيل بالماء، فكل أولئك مناهل. فهو الشيخ يعرف هذه المناهل جيدا وما هو منها محتاج إلى الرشاء أو الأداة التي استقى بها المناهل وكل شرب كان فيه ناهل. والشرب يعني تعرفين شرب لها شرب ولكم شرب يوم في سورة مش الضحى اللي فوق الضحى يعني الشرب هو القدر المقسوم من الشرب غير الشرب الشرب الحظ النصيب. فهو والمقصود بالأرض اللي فيها مية يعني المناطق المأهولة بأهل الخير، فإذا قام فيها المريد لا يضر. ولكن الأرض القاحرة من الخيرين ولا يوجد فيها إلا دعاة الشر على أبواب جهنم فيجب الهروب منها. يبتني الصحراوات والمناهل. وبعدين يا سيدي ينقل يقول لك بقى فعندما قام لما وجدوه وافيا بالمطلوب أنت شيخ الركب. وبعدين ينقل عن الشيخ الشريشي وانتوا عارفين ان الشريشي مر بنا قبل كده الساحلي الشريشي والساحلي هو شارح الشريشي والشريشي صاحب منظومة كالمباحث أصلي له منظومة يقول فيها وللشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري. إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به دجج البحر. الذي له فقيه وتتعلم منه وله مربي فتستفيد منه. فمثل هذا تهرب منه. وبعدين نقل أيضا عن كلمة ما قالش هو صاحبها وأظن صاحبها هو السهروردي القتيل السهروردي البغدادي في سهروردي قتيل قتل في حلب لأنه يعني تكلم في وجوب الحج وعدم وجوب إلى آخر ما علينا. إنما إحنا لا نؤيد قتل رجل من أجل رأي فكرة أو تأييد ولكن هو كان غلطة وفيه جرأة على وعلى كل حال هو يعني مش أحسن من الحلاق اللي هو وصل. وهذه الأحداث في العالم الإسلامي قليلة وليست كما هو الحاصل الغرب. وهناك الكثير الذين قتلوا وأعدموا من أجل أفكارهم الدينية وغير الدينية السياسية. إنما دول اثنين هم اثنين تنين يقول لك الشيخ عين القضاء أو عين الحياة وأنا أقول شكوى وانتهى به الأمر إلى المستشفى. وواحد ربع كان ولا يروى أكثر من هذا. وهذه نسبة قليلة في تاريخ يستمر 1400 سنة. على كل حال وإن كان شرا لا نشجع عليها. فعلى كل حال الكلام اللي جابه عن هذا قال صاحب العوارف العوارف كتاب اسمه عوارف المعارف للسهروردي البغدادي. وهذا صوفي معتدل وبينه وبين ابن عربي مقابلات وحكايات ومش وقته. لو فتحنا هنخش ونضيع الوقت. المهم انه سمى ناس قطاع الطريق. فاذا انا كنت على هامش من الطرقيه الصوفية يعني الصوفية الشكليين المنسوبين إلى طرق الصوفية من هم قطاع طرق وهم الأدعياء قطاع الطرق لربنا أزلهم وحاربون الله ورسوله ويسعون في أرض الفساد وجزاهم الإيه حاربون أن يقتلوا أو يصلوا أو يقطعوا. فهو يشبه الدعاء المتظاهرين بالصلاح وهم على غير ذلك ودعاة الباطل عموما بقطاع الطرق لأنهم يقطعون الطريق على أهل الطالبين للتربية والكمال ويودون بهم إلى الضياع والنقص. بس يا سيدي وبعدين يقول يعني حكاية العلم علم الشيخ العلم الظاهر يعني علم الفقه يكفيه منه الضروري وعلم الباطن لا بد له من يعرف أحوال النفس وعيوبها وآفاتها ومراحل تربيتها لأنه هو ده مطلوب. عشان كده مسألة الفقه والأحكام لها طريق آخر تخش الأزهر تخش أي مدرسة دينية وتتعلم لكن أنت تطلب الشيخ الصوفي من أجل التربية. ولذلك قال لأن منهم شيوخ ما كانوا يعرفون إلا الضروري من الفقه بل منهم بعض الأميين الذين كانوا أمية وتعلموا من تلاميذهم ما كانوا تلاميذ وعلموا الأحكام الفقهية وهو يعلموا الجانب الآخر. وإنت فاكر لما قلنا هناك طريقان طريق سمائي وطريق سمائي طريق لابد فيه من العلم أولا ثم التربية ثانية وطريق يسلك بالمريد على ما هو عليه ويعلم الضروري من الأحكام مع الكمال الخلقي. وبعدين يا سيدي فهذا العلم المطلوب وقال الساحلي اللي هو مين؟ شارح الشريش، شارح المنظومة اللي زي المباحث هذا، يقول الشروط التي لا بد منها في الشيخ أن يكون عنده من الكتاب والسنة ما يقيم به ما لا بد منه من الرسوم الشرعية، الآداب والأحكام يعني الشرعية، وما ينبني عليه وظائف سلوكه. وأما وإذا انضاف إلى ما يفتح الله به فيه من الحكمة والباطنة، التفاصيل الفقهية تعني الفقهاء والمجتهدين، وليس من الضروري أن يجمع الأمرين وأن يكون مجتهدا في الفقه وكذلك في الناحية الروحية. إن وجد هذا فبه ونعمة، وإلا فيكفيه كما قلنا. وبعدين يشد انتقل إلى أن يقول، هيقولوا له إيه؟ أنت شيخ الركب وأحدقوا به وأحدقوا من حوله يمشون مد النون وكلهم إليه يوزعون. طبعا واضح يوزعون في القرآن يعني يجرون ويسرعون في السير، وكذلك أحدقوا يعني انضموا إليه وأحاطوا به واحتشدوا حوله. فمتى وجدت الشيخ الصالح فدونك له، ولا تقصص في الارتباط به. والسياسي وهناك كلام عن بس فيه أحيانا عبارات وكلمات ربما غريبة شوية تمر بك. ففي صفحة 163 بيقول أنت عارف الكلام البارج أو العامي الذي نقوله في مصر، فلان ده يستاهل، هي أصلا يستاهل استئهالا، فلان يستاهل يعني يستحق، مش موجودة بهذا المعنى في الفصيح، ولكن هي تشيح في العامية بمعنى يستأهل يعني هو أهل لذلك، صار أهلا لهذا الأمر. فيستاهل لما يقع بواحد مكروه ويكون هو من أهل الشغل، لك يستاهل يعني هو جدير بهذا بما أصابه، يستاهل غالبا تستخدم في النواحي. فهو موجود الكلمة عندك في 163 ويقول لك بنفوذ بصيرتي حسن استعداد الصادق واستئهاله مواهب الله تعالى، يعني استحقاقه أو كونه أهلا لمواهب الله. فالاستئهال أنا بنبي علينا أنها غير شائعة في الفصحى لهذا المعنى، هي وصف كده. والحقيقة الكلام ده ابن عجيبة وصاحب المدخل اسمه ابن الحاج فقيه ملكي، إذا كان من فيكم ملكية هنا، تقدر تأخذ منه اللغة العامية الشائعة في المغرب ومصر، هذه فايدة. وهتلاقي في كتاب المدخل لابن الحاج أشياء عامية كتير من عامية مصر والمغرب، هو كان بيتنقل به زي دول بالظبط، ابن عجيب الحسني وما ابن عطاء الله اسكندرانية ومغاربة وداخلين في بعض شوية. انت معايا؟ هذه عبارة صاحب العوارف نفسه. ايوه، لكن ممكن بعد ما جت من بغداد لصاحبنا ماتت ودخلت العامية، يستاهل والمستاهل والمستاهل، ما عادش كلمة يعني يصير أهلا لكذا عادي، إنما هي صحيحة لغة. إنما أنا بقول بس في شيوعها أكثر في العامية. وفي استحقاق الجزاء أو العقوبة أكثر، إنما يستاهل هي أهل لشيء خير أو شر. يعني على كل حال إذا لم توافق على ملاحظتي فلا بأس. والشيخ جروح لأنه رأي في بيت احنا ما قلناهوش من ضمن الأبيات اللي بيتكلم فيها عن صفة الشيخ، فرتب القوم على مراتب ما بين ماش راجل وراكب. رتب القوم يعني الطلاب بتوعه والمريدين على مراتب ما بين ماش راجل وراكب. وانا كتبت على الهامش ان في الجماعه دول مشاه وفرسان، اما الراجل يعني الجندي الذي يمشي على رجليه او على قدميه، الرجاله احيانا يريدون بهذا المعنى يعني يمشوا على رجليهم ما يركبوش الخيل، وفي فرسان يحاربون على ظهور الدواب والخيول. ماشي. وحيث كانت نجب الأبدان، وهم قلنا فيهم الناس بيركبوا الخيول، والنجب يعني يركبون النجيبة الفارهة العظيمة من الدواب. وحيث كانت نجب الأبدان قال أحدها، صحح اللي عندك، قال أحدها كلت. أيوه بالضبط، الله يفتح عليك، معلش العتاب على الله. وحيث كلت يعني لما يحصل نوع من الملل أو الكلل أو التوقف عند المريدين أو عند الناس، فإنهم يحركونهم، هيزعل مني الشيخ ده، بالسماع. السماع مش كله حرام، سماع القرآن، واحد منهم يسمع آيات فيصعق، السماع مش كله حرام، منه فهو بيقول لك إمتى السماع ده؟ مش على طول، وإن عندهم حكم لا يجوز إلا للشيوخ الكبار، إنما المريدين المبتدئين ينبغي أن يبعدوا عنه. إنما يكون بقى يوم ويمزق الثياب ويعمل نفسه أنه خلاص انجذب، مصيبة. حيث كلت نجب الأبدان يعني حصل نوع من التعب والملل، فعندئذ يستعان بالسماء. قال أحدها، الحذاء هو الغناء الذي هي يرددهُ الساق الذي يسوق القافلة، فإنه يحرك الركائب نفسها لأنها تستمع إلى الحذاء والغناء والشعر وتتأثر هي، فكيف بمن فوقها وراكبيها؟ فلما تكل نجوب الأبدان اللي هي لأن الجسم ده عندهم، والله سمعت الكلام ده من واحد في الواحات كان حارس في السجن، حارس بس من تلاميذ الشيخ ده بتاع النوبه، الشيخ صالح الجعفر. فالجسم ده دابه، المهم اللي جوه النفس. والله لا انسى هذا الرجل، كان جنديا، انت عارف حرس الحدود اللي هم بيركبوا الجمال، فالجسم ده دابة تحمله الروح أو النفس، فهي نجيبة يعني من النجوم، والنجوم الأبدان هي النجوم. فيأمر بالاستماع، وقالك قال أحدها يا حادي الأضعان، وخد بالك من حادي الأضعان دي قصيدتان لابن الفارض، منهم واحدة أقول لك عليها، حادي الأضعان يطوي البيد طي منعما عرج على كثبان طي، ده مطلع قصيدة منه. واحدة ثانية يقول كذا كذا يا صاحب يا حادي الأضعان كذا يا حادي الأضعان، يكرر ارجع إليهما في ديوانه هيعجبك، والله مش كله وحش. وابن أخته، ابن أخت صاحب الديوان وابن فرد، وقف عند هنا كان المطلع ده اللي طلع الهضبة على اليمين، وقال قف بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض، أبديت في شرح العلوم عجائبا وكشفت عن سر دقيق غامض. إلى فده من كلام بعضهم نسبه لشيء ومش من كلام الشيخ، من كلام ابن أختي. يا بس يا سيدي ونكمل بعدين. وما من يوم ومنا من يهيم على سماع شتائم بالمشايخ والبنديرة. عارف البنديرة؟ انتوا بتوع الأقصر عندكم الكلام يعني البتاع اللي بيهزها دي ويضرب على العود وإلى آخره. فمنهم من حرم الآلات تماما ومنهم من أباحها ولكن للمشايخ وليس للمبتدئين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسفر المذكور بالقلوب والشيخ في منزلة الطبيب. فنرى كلمتين. وأنتم تعلمون أننا نتحدث عن الكيفيات النفسانية، وأن الكيفيات أو الأحوال ونتنبه عن صحيح ان ال ان ال اللي هو البيت المشهور لابن سينا الذي جمع فيه المقولات، والمقولات عبارة عن المعاني الكلية النهائية، وعددها 9، واحد منها للجوهر و9 للأعراض، والأعراض الكمية والكيفية والآخر. نتكلم عن الكم والمقدار، وبعد نتكلم عن الكيف وهي الصفات والأحوال. ولكن اعلم أن هناك يعني شرحوها شرحا فلسفيا، وإحنا هنا بنشرحها شرحا كلاميا. أو صاحب الشارح اللي هو الشيخ الجرجاني في شرحه الكلام صاحب المواقف عضد الدين الإيجي شرحانها من وجهة نظر المتكلمين، ولكن يدعوهم الإنصاف إلى أن يخالفوا المتكلمين ويضعفون رأيهم وينتصرون للفلسفة أحيان، لأنه الحق أحق يتبع. يقول لك ارفع راية الحق يتبعك أهله، ولا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق. وتلك كلمة الإمام الغزالي. فالتعصب للمشايخ داء مش لدى الصوفية بس ولدى إخواننا السلفيين، هم يحاربون التعصب للمشايخ وهم يتعصب لشيوخهم للأسف. فاعرف الحق بالرجال ولا الرجال بالحق؟ اعرف الرجال بالحق. بعد أن تسمع القرآن اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط ولا القوامين. من الدعاء النبوي بعد التلاوة مش كده؟ إنما التعصب للسياسي. فهو بقى بيقول إن أنا عايز أنبهك لحاجتين. أما نتكلم عن حقيقة العلم وقد عرضنا لك 5 تعريفات. خد اللي يعجبك يا أخي، وأحسنه الأخير اللي هو صفة تفيد التجلي والانكشاف، حاجة غامضة يغلفها الظلام فأصبحت نور نورا واضحا. صفة ينكشف بها المذكور أو المبحوث عنه لمن قامت هي به، لمن قامت الصفة به. بس هو ده العلم، وهو معنى العلم في القديم والحادث. إنما أحكام العلم هي التي تتفاوت، فاعلم أن هناك فروقا أربعة بين العلم الإلهي والعلم البشري، أو بين العلم القديم والعلم الحادث. فأول هذه الفروق أن صفة العلم وسائر الصفات الإلهية قديمة، وكلمة قديم إن لم ترد من لفظها فهي أزلية، يعني لا معنى لا أول لها، لا بداية لها، لم يكن هناك وقت كان خاليا ثم اكتسب العلم، لا. فده حال الحادث أو الممكن أو المخلوق إن شئت. إنما العلم الإلهي علم أزلي، يعني لا أول له، كما أن الذات لا أول لها، ولم تلد ولم تولد، أو لم يلد ولم يولد كما في السورة، فكذلك المهم لم يلد ولم يولد يعني ملوش بداية ولا سبب، وهو أيضا لا يتجدد ولا يرد عليه حال لم يكن فيه. فالذات قديمة وصفاتها أيضا، فالعلم هذه الفرق الأول، علم أزلي وعلم حادث متجدد ما كانش موجود ثم يكتسب. اثنين، إن العلم البشري مسبب عن الموجودات. احنا اتكلمنا كتير عن الصورة الذهنية، وأن الحاجة تتوجد في الحقيقة والخارج، خارج يعني خارج العقول والأذهان، زي أنا وإنت والمكتب والوجاب والحاجات. من ينكر حقائق هذه الأشياء نقول له اخبط دماغك في الحيط، فستقتنع إن فيه هنا حيط حاجز، مش عارف المفاوز والحواجز. فهذا الثاني إنه علم البشر مسبب عن الموجودات، إذ هو صورة ذهنية لها، وأما علم الله فهو سبب في وجودها وليس مسببا عنها. هي ما وجدت إلا لأنها في اللوح المحفوظ أو في العلم القديم، فإذن علمه بها سبب في وجودها وليس العكس كما هو الحال في علمنا. ثانيا، أن علم الله لا يلحقه نسيان ولا غفلة، ولا تأخذه سينة ولا نوم، لأن النوم من أضداد العلم، أنت وأنت نايم تنسى، كونك تشوف رؤية دي حاجة جديدة، إنما المعلومات وأنت نايم تغيب. فهو العلم الإلهي لا يلحقه ضعف ولا غفلة ولا نسيان، وكذلك العلم الإلهي والذات الإلهي عون لا تجدد لكمالاتها، لأنها من الأزل تخضع للقاعدة احفظها اللي هي أهم قاعدة في باب الصفات، كل كمال ثابت لله عز وجل وكل نقص عليه محال، كل ألوان النقص مستحيلة لا تدخل في الوجود، ولكن كل أنواع الكمال ثابتة أزليا لله سبحانه، وبالتالي إذا تجدد فيه وصف فهذا الوصف إن كان صفة كمال فقد كان ناقصا قبلها، وإن كان صفة نقص فكيف يلحق بالإله؟ أظن ما تخرش المية. فعيد تاني، لو تجددت الصفات والأحوال فالجديد هذا أهو كمال نوع كمال؟ يبقى قبل لحوقه أو قبل اتصافه به كيف كان؟ لا أستطيع أن أقول، كان ناقصا قبل ذلك، ثم ورد عليه الكمال وتجدد له واكتسبه، واضح؟ أو أن الجديد نقص فكيف يلحق النقص بالإله؟ لم يوجد، حتى الملحدين ما بيقولوش أن ربنا ناقص، كله إله يعني، لكن تخيلاتهم له تختلف، واضح يا سادة؟ فتلك هي الفروق الأربع بين العلم البشري والعلم الإلهي، وده الأهم. اعرف التعريف، والتعريف يشمل الاثنين، ولكن الأحكام تتفاوت. واعلم أن المهية الموجودة في الذهن إذا أخذت، زود كلمة حيث من عندي أنا، إذا أخذت في الذهن من حيث هي ذهنية، مش موجودة عندك؟ ما بقول لك الراجل ده ناقل بس المطبوع وخلاص، إنما للأسف ما أجيب لك فلوس على طول عشان تروح تيته، يجيبها من دار الكتب. من حيث هي ذهنية، عايز يقول كانت ممتنعة الحصول في القيسان وكانت كالصورة المفروضة. احنا بنتصور الممكنات، ممكن يعني حاجة يمكن ان تتصف الوجود والعدم، قابلة للاثنين. لكن المستحيل ما لا يدخل في الوجود قط، والواجب ما لا يدخل في العدم قط. واضح؟ فإحنا بنتخيل في العلم، ولذلك يقال العلم أوسع الحضارات، يعني يشمل الموجود في الخارج والمحال أيضا. فنحن نتصور المتحققات، يعني الموجودة حقا في خارج الأزل، زي أخويا وأخوك وموجود وانت بتدركه، أو نفسك تدرك بدنك على الأقل موجودا، لكن بندرك المحال أيضا بدليل أن احنا كل نقص عليه محال، بنحكم عليه أنه لا يمكن أن ينسب إلى الله معنا. فإذا وهل تحكم على ما لا تعرف؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنحن نتصور المعنى وهو تلك الحقيقة التي، أو تلك هذا الأمر الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود وهو المحال، تصورناه وحكمنا عليه. فإذا العلم يشمل ما له صورة حقيقية واقعية موجودة خارج العقول وما ليس له كالمحال، فنحن ندركه ونفهمه ونحكم عليه. وبعدين برضو انتقل الى النقطة اللي بقول لك عليها تدل على انصاف المتكلمين، انه المتكلمين لم يعجبهم تعريف الفلاسفة للعلم بانه الصورة الذهنية، وقالوا الصورة الذهنية يعني صورة النار في الذهن تنتقل الى العقل، صورة الجبل المشمخر الضخم ذا يخش جوه دماغك ازاي ده؟ قالوا لا يصلح ذلك، لان وجود الصوره الذهنيه او الماهيه المعينه في الراس يؤدي الى احتراقها او اختراقها اذا دخل فيها الجبل. وده علق عليه الشيخ الايجي وكذلك شارحه الشريف الجرجاني بأنه خطأ وغلط من جانب المتكلمين. ليه؟ وجه الغلط ليه؟ أنهم خلطوا بين ما نسميه الماهية وما نسميه الهوية، وأظن عرضنا لهذا في المرة الماضية، وقلنا أن الماهية هي الحقيقة العقلية فقط، سواء يعني إنسان يعني كائن حي وفيه وعي أو عقل أو إدراك، بس موجود مش موجود، الكائن الذي يتصف بالحياة والإدراك يبقى بني آدم. لكن كونك تدرك إنه هو موجود في الخارج فعلا ومتحقق في أحمد وإبراهيم وإليزابيث وفاطمة والعذراء وإلى آخره، ده ما اسموش ماهية، اسمه هوية، وهي الماهية زائد تحققها في الواقع الخارجي معنا. فهم خلطوا بين الأمرين، بين أحكام الهوية اللي هي الماهية الموجودة برا المشتعلة في النار والضخمة في الجبل وبالتالي في الاحتراق والاختراق، وبين ما هو مجرد معنى ذهني، فالمعنى اللي هو الماهية يدخل في الدماغ ودون احتراق ولا حاجة، ومعنى الجبل يخش في دماغك من غير ما يخرمه ولا يبهدله ولا حاجة. وهذا من إنصاف المتكلمين لأنه بيغلصوا نفسهم يعني نقد ذاتي وينصفون الفلاسفة، وده بموجود في صفحة الكلام إن الخارج يعني العوارض اللي هي الحرق والضخامة والكلام ده، دي بتعرض للهوية ودي مش معانا، احنا نتكلم في الماهية اللي هي الصورة الذهنية او الفكرة المعنوية. ولذلك انا عندك انا في صفحة ستة قال هي المسمى بالعوارض غير صالحة لأن يحكم عليها بأمور لا تعرف بها إلا في الذهن، بل لا بد لهذا الحكم من تصورها مرة ثانية. دي فكرة ثانية بيقول فيها حاجة اسمها الثواني، معاني الثواني، يعني أنت مش أنت عرفت أن احنا بنتكلم في الكليات، ومن الكليات بنتكلم في الكلي اللي هو من قبيل الكيف والوصف الذي يقوم بالشيء، وإن هذه الأوصاف منها أوصاف حسية وأوصاف معنوية نفسانية، مش كل ده مر بنا وإحنا نتكلم في الموضوع ده، فإحنا نتكلم في العوارض أو الأوصاف الذهنية المعنوية اللي هي مجرد صورة عقلية وليست حقيقة خارجية، ولكن لما تحب بقى تحكم على الحياة في البني آدم أو العقلانية، حيوان ناطق أو عاقل، ناطق يعني مفكر أو عاقل، وتقول بأن دي أمور كلية أو جزئية ذهنية أو خارجية، عشان تحكم عليها بهذه الأحكام لازم تتصورها مرة ثانية وبعدين تحكم عليها بهذه، لأن الحكم ده يشمل الصور الخارجية والصور الداخلية، فعشان كده سموها المعاني الثواني أو ثواني المدركات، مش عارف أدركتها ولا لا، لكي تحكم على كلمة الإنسان حيوان ناطق. الحيوانية في الإنسان ده أمر كلي ولا جزئي؟ كلي. عشان تحكم مثل هذا الحكم أنت محتاج التفصيل ده، يعني تنتقل مرة، ولذلك اعتبروها خطوة تانية. معاني ثواني ظهرت ولا لسه؟ وقد كرر هذا في الصفحة 7، هل يمشي المتكلمون تصور العقل؟ لا، يقولون بذلك، بل أول ما بناخده في كل اصول الدين الماهية ما به الشيء هو هو، يعني الماهية هي الحاجة، خد بالك معي أنا ببسط، هي الحاجة أو الحاجات اللي لما تحضرها في مخك تساوي الشيء نفسه لا زيادة ولا نقص. هعيد تاني هو، لأن أيامها ما كنش بنفهمها كاملة، يعني بناخد حاجة كده، ما به الشيء هو هو، يعني المعاني التي إذا استحضرناها في دماغنا فهي تطابق أو تساوي الشيء من غير زيادة ولا نقصان، لأن حياة وعلم أو عقل هو البني آدم لا يزيد ولا ينقص. معانا؟ مش بس، والسمك حيوان سابح، الفرس حيوان جار يسبح ولكن على البر، لأن نسموه السباحة برضه يسبح، معنا؟ الماهية هي ذلك المدلول أو المعنى أو الحاجات، ببسط الحاجات اللي لما نحضرها في دماغنا تساوي الكائن الموجود بره من غير زيادة ولا نقص. المعنى الماهية ما به الشيء هو هو، ومعنى ذلك أنهم يسلمون بإدراك الماهية، وهو ده اللي اسمه الصورة الذهنية عند الفلاسفة. فالمتكلمون لا ينفون إدراك العقل للماهية، ولكنهم يقولون بأن تسمية ذلك صورة ذهنية مهم، وجابوا حكاية أنه هو يعني كيف يمكن بالنار أن تدخل الدماغ أو الجبل المشمخر الضخم أنه يخش في رأسك. فهم لا يختلفون حول الإدراك، ولكن حول الحكم بالعوارض. العوارض دي لا تعرض إلا للخارج، للحقيقة الخارجية خارج الأذهان، لكن اللي في الدماغ هم مشتركين فيه. هل ينفي المتكلمون تصور العقل ما يقولنا؟ لا، هم فيما يتعلقون بإدراك العقل للماهية يستوون، إنما يختلفون في هل هذا الإدراك يستلزم إن الأوصاف الخارجية الموجودة للشيء تحل في الدماغ أيضا مع الصورة الذهنية له أم لا؟ هذه نقطة الخلاف بينهما، واضح؟ والحقيقة المتكلمين غلطانين، لأن الفلاسفة ما قالوش إن النار تخش الدماغ ولا إن الجبل يحل داخل الرأس، وإنما قالوا هذا يعرض للموجودات الخارجية ولا يعرض للصور الذهنية، لأن الصور الذهنية معنوية والحاجات دي حسية. واضح الفرق؟ مفهوم ولا إيه؟ بعد كده قال أو قالت: وإذا كانوا لا يقولون بذلك، أنت هترتب على حاجة مش مظبوط، هم بيقولوا مش دعبة. نعم هم يقولون بإدراك الماهية ذهنيا، لكن الخلاف هو حول الأوصاف الحسية، تلحق بالاثنين ولا تلحق الخارج فقط؟ الفلاسفة يقول الخارج فقط، ودول يقولوا هم لا. يبقى واضح؟ ومع ذلك هذا الكلام اللي هو افتراض لما ليس بصحيح. وإذا كانوا يقولون بذلك يعني بعدم الإدراك، فما وجه قول الحكماء بالوجود الذهني؟ الواقع أن الاثنين يقولوا بالوجود الذهني، إنما الخلاف هو حول الأعراض الخارجية التي يتميز بها الشيء المحسوس الموجود برا الدماغ. يا ترى هتتسرب إلى الدماغ أيضا؟ هذا ما زعمه المتكلمون وهم في ذلك مخطئون، لكن قال الفلاسفة بأنه يحل في الكائنات الخارجية يعني الموجودة خارج الأذهان، فهو أمر محسوس، والذي في الذهن صورة ذهنية يعني بعبارة أخرى معنوية يعني مش حسية. يبقى إزاي تكون حارة وحارقة؟ واضح؟ أجاب عن السؤال كله. بس يا سيدي اسمع، وانا عرفنا بقى ان المتكلمين كانوا غلطانين. سبب الغلط ايه؟ ان الماهيه دي بتطلق باطلاقين في الكتب، ساعات يقصد بها اللي انا قلته ده، الحاجات اللي لما تحضرها بذهنك تبقى مساويه للكائن نفسه اللي بره تماما بلا زياده ولا ناقص، زي الانسان حيوان ناطق، حياة زائد عقل ده البني آدم على طول بلا زيادة ولا نقص معانا. وأحيانا تطلق الماهية على الكائن المتعقد في الخارج لأنه تجسيد للمعنى نفسه. فلما كانت الكلمة تستخدم باستخدامين فغلط المشايخ وألزموا الفلاسفة بما لا يلزمهم. ماشي؟ وبعدين يا سيدي قال لك اعلم ان ما هي الموجوده في الذهن اذا اخذت من حيث هي ذهنيه كانت ممتنعه عن الحصول في الخارج، لان هي مساله معنويه، اللي بره مسائل محسوسه كلها كده. قال ما هو ده اللي احنا بنناقشه، بس صياغه الاعتراض. المتكلمين بيقولوا كلامكم يا فلاسفة بأن العلم الصورة الذهنية في الدماغ مش مظبوط. ليه؟ لسببين. السبب الأول قلناه الاحتراق أو الاختراق وردنا عليه، ماشي. والسبب الثاني خد بالك في نفس الصفحة في أسفلها، وأيضا يجتمع الضدان، لأنه الشيء اللي بره الحيطة دي ممكن تأخذ اللون الأحمر وتأخذ اللون الأسود وهما لا يجتمعان معا، فهل يجتمعان في الدماغ؟ يبقى اجتمع الضدان، الضدان لا يجتمعان وجودا، والنقيضان لا يجتمعان لا وجودا ولا عدما، مفهومة؟ نعم. ولا نكررها؟ المتناقضات زي الوجود ولا وجود، لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في نفس الوقت، في نفس الوقت نفس المكان ونفس الزمان، الشروط ثلاث التناقض. وكذلك المتضادان، لأنه مش نقيضان، اللي هما الأحمر والأخضر والأصفر كتير، إنما يحل واحد مكان الثاني، لا يجتمعان معه، إنما يجتمعان على التبادل، ماشي. واضح يا سامة؟ فهم يقولون لهم أنتوا لو قلتم بها بالصورة الذهنية وعلى أساس أنها يلحقها العوارض الخارجية، والعوارض الخارجية دي منها الأضداد من الألوان والمختلف، يجتمعوا الضدان الأسود والأصفر والأخضر، برضو هنقول لهم أنتوا غلطانين في الحكاية دي، لأنها تحل فيه على البدلية وليس على الاجتماع. حتى الحيطة دي ما يبقاش أصفر وأخضر في وقت واحد، إنما ممكن يكون أخضر أو ينطلي أصفر، ماشي، على البدلية وعلى التعاقب. واضح يا سادة؟ آدي الاعتراض الثاني والرد عليه، لا فيه تناقض ولا فيه احتراق المخ والبتاع، ماشي. وبعد كده يا سيدي انتقل إلى، خد بالك الحاجات ده هي تدريب للعقل، لأن المفكر المسلم هيناقش الكاثوليك والفلاسفة وجنبه سارتر وغير كده، فما تزهقش من الحاجات دي وتقول ده مش بتاعتنا، انتوا بتعطلونا بكلام فاضي، لا، ده بيركب مخك ويكونه فتستطيع أن تناقش هؤلاء. فأرجوك تصبر على هذا كما تصبر على التربية الروحية. يقول لك إيه؟ لما يعترض شيء من الشهوات يقول إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني خد بالك ده ده ده ده ربنا ساقها في السكة اختبارا، إنما نحن فتنة، اقتباس من الآيات بتاع سورة البقرة، اقرأ ملكين لبابل هاروت وماروت، ايه بس بينقلها لمجال تاني، انما نحن فتنة فلا تكفر. وهنا تكفر النعم، مش تكفر العقيدة، ترتكب الشهوات. فهنا بقى يا سيدي يقول لك عرفنا موقف المتكلمين بعثمان والرد على الاثنين كده اللي موجود في الصفحة بعديها، الاثنين من في أول السطور الأولى اكتب على هامش رد اعتراض المتكلمين، يعني الأولان، وتحتها بثلاث سطور اكتب الصورة العقلية دي وجود ايه معنوي، يعني بنسميه إذا كنت فاكر لو نفى أول كتاب وجود ظلي مش وجود أصلي، الوجود الخارجي الحسي والوجود الأصلي، إنما الصورة المعنوية والذهنية اللي بتنعكس منه على شاشة العقل أو الحس الباطن، لما كنت فاكر اللي قلناه عن الحواس الباطنة وما يسمى بالحوض اللي بيجتمع فيه المدركات وبيسموه ما بيسموه إيه؟ الحس. الحس المشترك. الحس المشترك هو ده اللي بتيجي فيه الصورة الذهنية. رد الاعتراض الثاني للمتكلمين اللي بيقول فيه ولا اجتماع للضدين، لأن الممنوع الاجتماع أخضر وأصفر في نفس الوقت، مش حاجة زي كده، إنما أخضر بعد ما كان أصفر على البدلية والتعاقب ولا حاجة، جايز جدا مش أي إشكال. فلا ضرورة للتناقض كما زعمتم أو كما زعم أصحابنا، احنا بنغلط الناس بتوعنا المتكلمين بتوعنا. عند الحق وحق ومثال. وبعد كده يا سيدي انتقل إلى أن الممتنع حصول هوية الجبل، عرفت بقى، وليس ماهية الجبل، ماشي. وبعدين تيجي للصفحة بتاع 9 وتكتب من السطور الثلاثة الأولى إنصاف الإيجي أو المتكلمين عموما، لأن هو والشريف اليوناني غلطوا أصحابهم وخطأوهم وانتصروا للفلاسفة وقالوا مش غلطانين ولا حاجة الحكاية دي. وتحتيها بقى 4 سطور أو 5 تكتب التعريف الثاني للحكماء، دي مناقشة جديدة بقى. الحكماء لهم تعريف للعلم باعتباره معنى إيجابي، وهي الصورة الحاصلة في الدماغ الذهنية المعنوية لحاجة ما كانتش موجودة بتيجي. يعني انت بتبص للكائمة فتنعكس صورهم على شاشة العقل تكتسبها بعد ما كنت جاهل بها، لكن عندهم تعريف ثاني للعقل باعتباره معنى عدميا وليس إيجابيا أو وجوديا، صفة متحققة، بل هو غياب شيء. فاكر لما قلنا غياب ملكة هو قال لك هو كده يعني ايه، وهم بيتكلموا فيما نسميه بنظرية الفيض، يعني ان ربنا عنده عقل، العقل الاول وفاض عنه عقل ثاني وجعل الشغل كده لغاية العاشر الموجود في فلك القمر اللي بيشرف على الكائنات الارضية، ماشي الكلام ده. الكائنات ده هي عقل عقود، يعني كائنات روحية معنوية وليست مادية، ولذا فهي عالمة بكل شيء. والعلم هو عبارة عن غياب المادة، حاجز المادة وكثافة المادة وظلام المادة هو الذي يحول بين العقل الذي هو نور خالص وبين المدركات. فإذا زال عرف العقل كل شيء معانا. إذن العلم هو عبارة عن التجرد. التجرد يعني الخلو من المادة، أو التاني خذ بالك الكلام ده، إذا أي شيء يخلو من المادة ما دام العاقل والمعقول أشياء معنوية يعرف بعض، لأن الحوائج بتيجي من المادة الحسية. ولما كان العالم العلوي أو عالم الملكوت أو دي تسميات دينية، إنما تقابل ما هو عندهم عالم العقول معنا. لما كان لا حس هناك ولا مادة وإنما هي كائنات معنوية عقلية، فالعاقل والمعقول هو على قلب ذلك نفسه ويبص للوح المحفوظ ويعرف اللي فيه، كل ذا بيحصل إيه عقلانيا روحانيا، مش إدراك حسي زي بهنا. أنت معايا؟ هم بيقولوا يا سيدي إن العلم التجرد، فإذا وجد العقل المجرد من المادة فإن له، ما دام العاقل والمعقول مجردين من المادة لا بد أن يدرك منهما الآخر، هكذا يقول الفلاسفة. وهو كلام يعني مش ولا بد. قد نأتي لنقده، ولكن أنصحك تبص في كتاب لواحد اسمه حسن الشافعي بعنوان التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، وبيتكلم عن الفارابي وابن سينا اللي هم خدوا الأفكار ده عن الإغريق ونقلوها للفكر الإسلامي. أنت معنا؟ وهي نظرية العقول العشرة. هل صحيح أن العلم هو مطلق التجرد، وأن متى خلا من المادة أدرك كل شيء وانكشف له كل شيء؟ هي دي النقطة بقى الثانية دي اللي بيناقشها، ولوحة المتكلمين اللي محا يقفوا هنا بقى، واخد بالك؟ ومحمد إقبال يقول إن المذهب الأشعري كان ثورة ورد فعل للأفكار الإغريقية. معانا؟ فده كلام إذا كنا احنا انتصرنا لهم في الماضي، لكن هنا بقى نقول لا، ليس كلما خلى الشيء من المادة انكشف له كل شيء، وأن العلم هو مجرد التخلي عن المادة أو التجرد منها. فهمتني؟ ليه؟ ها نشوف مفهوم لحد كده ولا الكلام مش راكب؟ اكتب قصاد منتصف صفحة 9 القول الثاني للحكماء. القول الثاني ايه؟ ان العلم معنى عدمي، خلو الكائن عن المادة، تجرد المدرك والمدرك او العالم والمعلوم من صفات المادة او احوال المادة، يجعلهم وما يعيشان في عالم من النور والانكشاف ويعرفوا بعض. زعم معنا هي دي المسمى بنظرية الفيض، فالعقول يدرك بعضها ويلد يتولد بعض من الآخر. حتى نمر 10 الذي يسكن كما قالوا في فلك القمر ولا حاجة هناك، وهو ده اللي بيشرف على كل الكائنات أظهر، ويقول لك طيب لو كانت الكائن المجرد من المادة لازم يدرك، ما هو العلم والتجرد من المادة والخلو منها. طب النفس الإنسانية عندكم يا فلاسفة مجردة ولا مادية؟ مجردة. النفس الإنسانية كائن روحي مجرد في نظر الفلاسفة. لماذا لا يدرك نفسه ولا يدرك جسمه ولا يدرك كل شيء، وإنما يكتسب العلوم بالبحث عنها؟ لو كان مجرد مطلق التجرد هو سبب العلم، وأن العلم هو الخلو من المادة، معروف يا سادة، وأن الحاجز الوحيد دون تصور الأشياء هو اختلاطها بالمواد، فلماذا لا تدرك النفس كل شيء وهي عندكم مجردة خالية من المادة؟ هي تحل في البدن لكن هي حاجة والجسم حاجة، مختلفان. واضح الكلام؟ وغير الله.